عليه. تبقى مسألة المضاعفة في الصلاة، فأما المضاعفة في المسجد الحرام فإنها 100,000، وأما في مسجده صلى الله عليه وسلم فإنها 1,000 صلاة. لكن قوله عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا، قال العلماء تشمل الفرض كما تشمل النفل، فالكل فيه سواء. والصلاة عند جمهور العلماء في المسجد الحرام في كل مكة، في كل حرم مكة 100,000، أي في أي بقعة من داخل حدود مكة الحرم. وأما في مدينتي صلى الله عليه وسلم فإن العلماء متفقون على أن الصلاة فقط في المسجد نفسه 1,000 صلاة، أما ما سوى ذلك في أي مساجد المدينة أو في بيوت الناس أو صلاة الناس في بيوتهم فكل ذلك على ما هو عليه. صلاة الفرد، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد 27